وفيها الرجاء في قبول العمل. أولها الإخلاص، أن يخلص النية لله في عمله. لما نقول عمل، أي عمل، أي عمل. والمؤمن المفترض أن كل عمل يؤديه يبتغي به وجه الله، حتى إن كان من أعمال الدنيا، يعمل في الدنيا لكن يخلص نيته أن يكون عمله لله، أن يكون عمله على الوجه الذي يرضي الله، أن يكون عمله في الوجهة التي يحبها الله سبحانه وتعالى جل شأنه. بمعنى أن عمل الدنيا المفترض أنه أحد أعمدة عمارة هذه الدنيا، وعمارة الدنيا مطلوبة طلبا شرعيا، فليكن في مسيرته في عمارة الدنيا من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى، ومن أجل إنفاذ مراد الله في أن تعمر الدنيا. وهو الطبيعي والذي لابد أن يفهم أن الدنيا لا تعمر إلا بأهل الإيمان، لا تعمر إلا بأهل الإيمان. الدنيا لا تعمر إلا بأهل الإيمان، حتى وإن كانت ظاهرا عامرة في مظاهرها الدنيوية بأهل الكفر، وأن أهل الكفر مسخرون لعمارة الدنيا، لكن هؤلاء يعمرون دنياهم ويخربون أخراهم، ويعمرون دنيا غيرهم ويخربون دنياهم وأخراهم. يعني أهل الكفر الذين لا يعرفون النية الصالحة ولا القصد المشروع، هؤلاء يعملون في الدنيا، يعمرونها ويقضون أيامهم وأعمارهم فيها، لكن لا ثمرة لهم فيها. وثمرتهم التي يرجونها ويطلبونها أرخص من الجهد الذي يبذلونه فيها. بمعنى إذا كانوا أهل الدنيا يعمرونها من أجل الشهرة، فستزول وتمحى وتتبخر بزوال الحياة. وإن كانت من أجل تحصيل المال، فالمال زائل لا محالة. وإن كان من أجل تحصيل القوة، الصحة، العزوة، كل هذا زائل لا محالة. إنما العمارة الصحيحة المطلوبة العمارة في إطار ما يحله الله وما يحرمه الله، وفي إطار ما يحبه الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا ليس في قصد أهل الدنيا. أما أهل الإيمان حتى إن سعى للدنيا فهو يعمل فيها لله ويتحرك فيها لله، لكن إذا تدخل الهوى والعياذ بالله كانت المصيبة. احنا ختمنا الدرس الفائت أن المطلوب أن الإنسان ينزه تصرفاته كلها من الهوى اللي هو الميل والنفس للاستمتاع والتلذذ بأمور الدنيا. والإخلاص هو أول الخطوات، كما أنه يحرص أيضا إذا عمل عملا أن يؤديه كاملا للمراقبة أثناء العمل. نحن نمشي مع بعض متفقين، العمل دنيا أو دين، للدنيا وللآخرة. يعني بيغرس، بيزرع، بيصنع، بيتاجر، أو بيصلي، بيركع، يقوم الليل، يقرأ القرآن، يحضر مجالس العلم، يذكر الله في هذا أو هذا، مطلوب أن يكون خالص النية، أن يحرص على كمال عمله، على كمال عمله. إن كان من الدنيا، الإسلام وضع حدود لعمل الدنيا، هيبيع ويشتري، يشوف حدود البيع إيه والشراء في الإسلام، أي يستأجر أو يؤجر، يشوف حدود الإسلام إيه في الإيجار أو الاستئجار، أيزرع أو يصنع، يشوف برضه حدود الإسلام إيه في هذا أو في هذا. حدود الإسلام سواء تحت عنوان الحلال بين، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وأن يبتعد عن الشبهات وزي ما قلنا الحرام والحلال والشبهة في عين الشيء أو في الوسيلة التي تؤديه إلى هذا الشيء أو في الثمرة التي تتأتى من هذا الشيء. الكلام نعيد فيه تاني ونزيد. أنا شايف أننا زودنا في هذا الكتاب من الحاج إبراهيم، طولنا شوية في هذا الباب، وكل ما أمسك البتاعة دي أقول وقتها مش هنخلص، وأحس بالعجز والقصور أمام هذا الموضوع. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لما نقول الحلال بين والحرام بين والشبهات ما نقصرهاش على الأكل والشرب واللبس والفلوس، نقصرها على الكلمة والنظرة والخطوة والعقد والأجول والتصادق والاتفاق والأمال والطموحات والخواطر، كل دي فيها حلال وحرام وشبهة. الخواطر اللي تخطر على الإنسان فيها حلال وحرام وشبهة، كلمة اللي تخرج من لسانك فيها حلال وحرام وفيها شبهة، النظرة فيها حلال وحرام وفيها شبهة، البيع والشراء فيه حلال وحرام وفيه شبهة، العقد اللي بتكذب وتمضي عليه فيه حلال وحرام وفيه شبهة. كل حاجة في الدنيا دي لا تخرج عن هذه الأمور، حلال حرام شبهة. يعني إذا دخلنا في الأمور الأبواب الخمسة، الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام، يبقى خلاص هي دي الحدود. يعني لا تخرج أي معاملة في أمور الدنيا وأمور الآخرة عن هذه الأمور. فلما نقول حلال وحرام يبقى في كل شيء يخطر على بالك أو يخرج من لسانك أو يخرج من تأتيه جارحة من جوارحك، يبقى في ذهنك هذه المعالم، أن تتقيد بما أحله الله. وهو هيتكلم دلوقتي بعد ما يقول أنك تراعي الإكمال، الإكمال في العمل في الطاعة، يبقى تؤديها على الوجه الكامل، لها أركان ولها أداب ولها مستحبات ولها سنن تؤدى على الوجه الكامل. أيضا فيها لها آداب ومستحبات تراعى، آداب ومستحبات تراعى عشان ما يحرمش من الأجر الكامل. ثم إذا أدى العمل لابد أن يحرسه من آفات الرياء والتظاهر والعجب والمباهاة، لأن دي آفات أشد من الآفات اللي بتجي على الزرع. لما قلنا الإنسان لما بيكون في بيزرع في آفات تجيله هو في الخط في الأرض وهو أخضر بيحاول يدفعها، يشيل الحشيشة ويبعد الحشرات ويبعد ويتقي ظروف البرد والحر بأي طريقة عشان يحافظ على الزرع وينبت ثم يثمر. بعد الثمر لما بيحصد ويذهب الحب إلى الجرن، يعني لو قعد في الجرن هيتعرض من العصفور للحمام للفئران للصوص، عاوز حراسة، عاوز حراسة. كذلك العمل الصالح، أديت العمل عشان يصل إلى الله سبحانه وتعالى كاملا تحرسه من أمور تفسده، يعجب الرياء والتباهي والتفاخر وهذا الأمر. ومع أن هذه الأمور أيضا قلنا العجب كما قيل ذكر أنه بيفسد العمل وبيفسد النفس، ما تقدرش تعمل ثاني كمان. مصيبة العجب أن لو أديت عمل كويس أنا أصليت الجماعة، أنا لو قمت الليل، أنا استغفرت 500 مرة، أنا سبحت 13,000 مرة، تقول اللي أنت عايز. إذا كنت معجبا مش هتوفق لبعدها العمل الثاني، يبقى ابعد العجب عشان خاطر تحرس اللي عملته وتصونه السكن من الفتور مما سيأتي. النفس تفتر لما تشوف كذا نفس تحضر معانا عشان بيغيب ما بيحضرش خالص والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهذا الإنسان الحريص على أن يوقف نفسه على الخط المستقيم الذي يضمن له السلامة والنجاة، إن كان في طاعة فبيحتاج إلى أداء، أو كان الأمر في معصية بيحتاج إلى نوع من المراقبة. فالمعصية أولا، المعصية إذا عرضت له معصية المفترض أنه يقلع عنها، يبتعد عنها ينفر عنها، إذا عرضت لك أو عرضت عليك أو عرضت أمامك معصية أو نفسك حولت لك بمعصية تتخلص منها بأسرع ما يكون. برضو خلي بالك المعصية ممكن خاطر يخطر على بالك وانت قاعد في الدرس كده، ممكن يخطر على بالك ده بيتكلم على زيادة، أما هو برأي برضو ممكن واحد يقعد معنا يقول لك بيتكلم عن العجب والرياء وهو مبسوط بنفسه، ممكن يخطر على بالك كده أدرد هذا الخاطر، وأنا برضو ممكن يخطر على بالي بأنه واحد بيسمعني وبيقول علي زي ما قال ما هو صعب ماشي بالتوبيس ويقول لك ألا أنت ماشي على أسرع ما يمكن في الطريق وشو واحد يشاورني يقول لها ألا أنت من غير ده طبعا لا سمع حاجه ولا شاف، تقول له يا عم قال لك انا ابن هيشتمني ما وقفت ليش هيشتمني، اقول له الا انت. الله يجزيك الخير ويقوينا قوي ويعيننا ويعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حتى الخاطر لو خطر على بالك ممكن يخطر على بالك اي حاجه، اول حاجه ده خاطر سيء تعرف انه سيء على طول، وقلنا ان الانسان المؤمن الموفق بايمان راسخ وعلم صالح علم صحيح وعمل صالح عنده يعني كشاف مكاشف قلبه على طول يعرف الخطر ده مش كويس يبعد على طول، اذا خطر عليك اي خطر اترك هذا الخطر عشان لا تتمادى معه وينجرف بك الى العزم ثم المعصيه ثم والعياذ بالله. يبقى اول حاجه النفور من المعصيه طبيعه المؤمن، والتجرؤ على المعصية طبيعة المنافق، كلما ضعف الإيمان كلما كان جريئا على المعصية والعياذ بالله. وبعدين النفس تسول وتسوغ، مش تسول بس وتسوغ، يعمل حاجة غلط يقول لك ده هو ده الصح، كان لازم نعمل كده ما بقدمش قدامي حل أبا أعمل إيه، لأن كده نفسه بتسوغ له أنه هذا العمل صح، تصوب له هذا العمل، وذو المصيبة ومصيبة، والشيطان يصوبها أكثر ويزينها كمان، شو يقول بصح يخليها أحسن من غيرها، اللي أنت عملت ده أحسن من أنت اللي بتفهم صح، سواء هذا الكلام على مستوى الفرد على مستوى الجماعة على مستوى أي حاجة على مستوى الدول على مستوى الأمم، يعني يفسد ويسوغ ويقول ما هي القرآن، يعني أول سبحان الله الحكيم العليم من أول الآيات وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن من عمش غير الإصلاح، كلمة إنما حص ده إحنا من عمش غير التصحيح والإصلاح، إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ولكن إيه من أخذ مجال التبيان ما حدش عايز يرفع عيد، من عارف اللي اخذ مين قرا الموضوع بتاع لا يشعرون قريته، شوف صفحه 18 في اخر الموضوع عندك 10 سطور ما شاء الله خدت المجلد معافاة سماح يعني كان مكوم هنا مرض جنب الحيطه، بيقول يعني الجماعه اللي ما عندهمش شعور دول في القران جايب 25 موضع لا يشعرون. وسبحان الله يعني المؤنث دلوقتي مضطره انها تصريغ الموضوعات بالطريقه اللي بيوفق بها ربنا سبحانه وتعالى، بيقول يعني فقدان الشعور ده مصيبه ودائما متلازم مع نقص الايمان وضعف الايمان مع النفاق مع الكفر مع شيء مع يعني ذم وهو امر سلبي لا يشعرون. والشعور ده درجة من درجات الإدراك، الشعور ده درجة من درجات الإدراك وهو عملية وجدانية نفسية، الشعور ده عملية نفسية بيقولوا فيه يعني الدرجة من درجات الإدراك أو العمليات النفسية وهي مرحلة من مراحل العلم كما يقولون، مرحلة من مراحل العلم، لأن النفس عندها قبل أن تميل إلى الشيء لازم تحس به، وقبل أن تكره الشيء لازم تكون حاسة به، فهذه درجة من درجات الإدراك والعلم موجودة في النفس اللي هي شعور، يعني الكلام ده مش موجود في المقال لكن أنا حاولت أجيب معنى اللفظ من خلال اللغة يعني. والشعور، الشعور طبيعة الإنسان، لأن الحيوانات تتصرف غريزيا يشعر بأشياء بس غريزية، والحشرة تشعر بأشياء بس غريزية، لما عندش حالة نفسية ولا يتحرك ولا يحب ولا يميل ولا حاجة، هو فيه حاجات هو ماشي عليها بخط مستقيم، إنما التركيبة النفسية موجودة في الإنسان، وعلى ما قدر على قدر ما في هذا الجسد الإنساني من تعقيدات وترتيبات احتاجت إلى علوم وعلوم وعلوم أجهزة الإنسان في جسده، على قدر ما في تركيبته النفسية احتاجت إلى نفس التركيبة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى جل شأنه، زي ما تكلمنا في وأنه أضحك وأبكى لسه ما كملناهاش درس الأربع، وأن الضحك والبكاء يعني مملكة تاني. فكذلك هنا الشعور والإحساس، بيقول الشعور غير العلم نفسه، العلم عندك يعني ممكن تعرف شيء بدليله، ممكن بعينك تعرف ان اللون ده اخضر، واشياء تذكريه كثيره طبعا، يعني تعرف اللون ده اخضر انت محتاج لحاجات كثيره، لكن عينك اللي بتدرك الا هذا اللون، انما عرفت اخضر ازاي ده الحاجات في ذهنك موجوده في ذهنك ان في طبيعه هذا اللون سمي اخضر، يعني حاجات متراكمه في ذهنك، العين بتقول لك ده اخضر، والاذن تقول لك ده صوت رجل أو صوت امرأة أو صوت عصفور أو صوت الماء، لكن الشعور إدراك بغير دليل، الشعور بيبقى مش عاوزك لا مش عاوز أداه لا بالعين ولا بالأنف ولا باللسان ولا بالأذن، بيبقى إحساس نفسي داخلي، وهو بمعنى أن الإنسان قد يكون شعوره بذاته أو شعوره بما حوله، إذا صح شعور الإنسان بذاته وكان مستقيما أو بذا حوله وكان مستقيما يبقى الإنسان سوي. قالوا أن الحالة الإنسان لما يشعر بشيء يشعر مثلا بالاحتياج إلى مؤانسة، فيقول لك أروح أقعد مع فلان، يحس أنه قاعد لوحده كده مش مستريح، سموها الوحشة مثلا، مستوحش من وحدته، فيروح يقول أدور على أحد يضل معاه، أو إذا كان راسخ الإيمان ويستشعر الوحشة يمسك المصحف ويقعد مع ربنا أو يذكر الله. هذا هو موضوع الشعور. الخلاصة أن الرجل قال لك أن الشعور في القرآن في 25 موضع، كلمة لا يشعرون لا يشعرون في 25 موضع، وفصلها بحسب مواقع نوافع الآيات، لكنه تفصيل ينفع في الكتابة، إنما لما تلخص أو تحاول تجمل لا يشعرون تجدها في أول آية اللي احنا ذكرتنا بالموضوع، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، يبقى فسدت نفسه وفسدت فطرته. لا بعدك عن هذه، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، دول المنافقون، إنسان فسدت نفسه مش قادر يميز بين الصواب والخطأ، بل زينت له نفسه أن الفساد الذي يفعله هو الإصلاح، وده دليل على انطماس البصيرة وعلى خبث الفطرة، اعوجة الفطرة، لأن الفطرة النقية تقول ده صح وده غلط، الفطرة تقول العدل كويس والكرم كويس والحق مطلوب، دي الفطرة السوية، إنما ساعة ما يعمل باطل ويقول لك ده صح يقبل عملية عوج القارح، يعني معناها الشباب أصبح بيشوف بالمقلوب، أصبحت رؤيته معكوسة والعياذ بالله، وده دليل على انطماس البصيرة على ظلمة القلب وعلى فساد القلب. في الآية قالت ألا إنهم هم المفسدون، ألا إنهم بالتوكيد هم المفسدون ولكن لا يشعرون، قال لك فسدت فطرتهم، فسدت فطرتهم وخبثت نفوسهم، فمش عارفين هم بيعملوا إيه، مش حاسس مش قادر يميز كان هذا هو الصواب أو الخطأ، أو هذا إصلاح أو فساد. وهذا الإنسان يعيش في الوهم، فهو إنسان واهم، يعمل الغلط ويقول لك صح، يفسد ويقول لك أنا مصلح، يسيء ويقول أنا بأحسن للناس، وبعدين يعني مغرور وموهوم، مغرور وموهوم، مغرور بأفكاره ومغرور بتصوره ومغرور برأيه ومغرور بحكمه على الأشياء، وعايش في الوهم. عشان كده يفضل كده عايش يقول أنا كويس أنا كويس، لحد ما إيه يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وإيه وما يشعرون. سبحان الله العظيم محمد، نتيجة برضه الغاية النهاية برضه إيه النهاية، يفضل يقول أنا كويس أنا صح أنا كويس أنا صح، لحد ما يموت يلاقي مش ناقة، يلاقي الزبانية يعني سندعو الزبانية، وبعدين الزبانية تعمل له إيه؟ لا، إن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، نسفعا يبقى قبض شديد من ناصيته. منذ قال أحمد عبد الله اللي ما جاش، بل القرطبي قال بل تضم قدميه إلى ناصيته وأقذف في النار. أحمد عبد الله يقول لك أظلم الله، يغور يغور اللي هو يحدث مظلم الأظلم، مش أحمد يعني، يبقى ياخذوه من دماغه ورجليه ويحذفه في جهنم. يبقى هو بقى عايش مخدوع وموهوم، وبيتهيأ ان هو ايه يعني انا مستفيد، قال انا مستفيد اضحك على الناس بالكلام، قال انا مستفيد اقول للناس مبررات، وبعدين يجيب لك يمكن يجيب لك قاعده شرعيه تقول لك الشرع، الشرع قال، الدين قال، الواقع مش عارفين الكلام العبط ده، وبعدين في الاخر يفاجئ في الاخر انه خدع نفسه وعاوز يخدع الذين امنوا في الاخر، وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، مش حاسس ان هيك زي زفت، خدع نفسه بحيث انه لا يشعر ان عاقبته اسوأ ما يكون، والعياذ بالله لا يشعر بهذا. لذلك لا يشعرون تذكر في الانسان الغافل اللي استولت عليه الغفله، سيطرت عليه الغفله وعمال يضيع في عمره يضيع في عمره يضيع في عمره، فياتيهم الموت بغته، او تاتيهم الساعه او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون، يبقى عايش في غفلته، وفي الاخر لا، وفي الاخر تجيله الساعه، يجيله الاجل، تجيله الساعه وهو لا يشعر، يبقى غفله شديده، غفله شديده، او كفران والعياذ بالله، كفران جحود، يبقى عدم الشعور يجعله يجحد ويكفر، مش مؤمن بالاخره، بل ادارك علمهم في الاخره، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون، هؤلاء لا يشعرون. يذكر وصفوا انهم لا يشعرون، تجيه الساعه والعياذ بالله لانكار وجحود، في واحد لغفله عمال يرتع في الدنيا كالحيوان، وبعدين ياتيه الموت بغته والعياذ بالله ولا شعر، في واحد مش مؤمن بالاخره خالص، وتجيله يفاجئ بها من غير ما هو مش عندش احساس، انعدم حسه والعياذ بالله، انعدم حسه والعياذ بالله. تتتبع هذه الآيات لا يشعرون لا يشعرون لا يشعرون، وقد يخاطب بها المؤمنون، وقد يخاطب بها غير المؤمنين. سيدنا يوسف في القرآن قال لتنبئ وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم مش دريانين، جهل جهل، ما عارفين حاجة، جهل جهل، قد يعذر به الإنسان، قد يعذر به الإنسان. إخوتي يوسف يعني يعرفوش العاقبة إيه، أما يلخبطوا إما ضل الطريق ولا يعرفون العاقبة، ويعني ربنا أوحى ليوسف لتنبئنه بأمر هذا وهم إيه يشعرون، إن نملة لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، بتنصح قومها بس ده يعني سليمان وجنوده لا يشعرون مش عارفين، وهذا عذر معذورين، لأن شايفين النملة إيه جيش ماشي، شوف نملة إيه نملة نملة وهم لا يشعرون، التمست لهم العذر عشان لو دفع النملة فيها مشكلة، فهي يعني عملت اللي عليها، حذرت قومها من أن يكونوا في طريق الجيش العرامرة المتحرك من الإنس والجن والطير، حتى لا يتعرض النمل يتعرض للهلاك، لو بيتعرض للهلاك بفاجعة لو النمل مات الدفاجعه في امه النمل، مصيبه في امه النمل، في امه النمل، في امه النمل، لو مات النمل تبقى مصيبه مش في امه البشر. ولذلك في اخر المقال الرجل قال ايه؟ قال ان بعض البهائم احيانا تشعر والانسان لا يشعر. قال لك لما البهيمه ممكن تكون غفلانه في فتره كده معينه، انما تجي لحظه تحس. قال ايه؟ قال مثلا الجزار لما يجيب البهيمه ويقعد ياكلها ويشربها وبتاع، هو يجيبها عشان ايه؟ عشان يذبح، مش حاسس، لا تشعر، فبياكلها ومتمتع بالاكل قدامها، البرسيم قدامها، العليقه قدامها، العلف، وتاكل ومستمتعه، مستمتعه، لانها ايه؟ لا تفهم، لا تعقل، لا تشعر. فما لا تاكل وتفهم، لكن لو ذبحت قدامها اخوها تتجن، تجن جنون، بقول بنفسه كده، لو جبت بهيمه وذبحتها قدام اختها، اختها تتجن، يجن جنونها، فما بال الناس يقتل اخوانهم ولا يجن جنونهم. بيقول كده في الاخر، بيقول كده، يقبل البهائم احسن الهمة. هو رجل بيقول كده يعني. اقراوها الشيخ حسن الاشر اخر 10 سطور ما شاء الله، قال لك البهيمه لو ذبحت اخوها قدامها يجن جنونها، مش يستمتع ويتلذذ ويستريح ويجلس نوم، يبقى هو ولا البهيمه؟ ده احسن منه. يا رجل عاوز يقول، عاوز يقول هذا المعنى، والاخ قالها وامره لله، واحنا قلنا امره لله، حسبنا الله. يبقى قدام المعصيه اولا ينفر منها ولا يقترب منها، فان عملها يقلع ويستغفر ويتوب ويرجع، ثم يستشعر الندم ويعزم على التوبه، ثم يشغل باله بالامر النافع، بالامور النافعه، عشان لا تراوده نفسه للرجوع الى الذنوب. والطبيعي من صحه التوبه ان يتوب ويرجع ويعمل عمل صالح ويغير المكان ان امكن اذا احتاج، ويغير الصحبه اذا احتاج، يشوف رفقاء الخير الذي يعينونه على الطاعه وعلى البر وعلى العمل الصالح، عشان يخلع نفسه من الجو المفسد الفاسد. اذا كان في معصيه يبقى رقابه نفسه ان ينفر من المعصيه ويحذرها، وبعدين يفطمها ويتوب ويقلع ويندم ويبتعد عن الجو الذي يعينه على الفساد. اذا كان في طاعه يبقى معروف ان فيها يخلصها ويتممها على الوجه الذي حدده الشرع بما فيها من آداب وسنن وأركان، ثم يحرسها من الآثام. قد يكون في أمر مباح، يعني في ضاعة في معصيه معصية، في أمور هاي مباحة ما بقدرش أقول عليها ضاعة ولا معصية، يعني للأكل والشرب دي أمور عادات زي ما قلنا، يعني تتحول إلى عبادات بالنية الصالحة، بالنية الصالحة، وبيأكل. برضو المباحات لها آداب، آداب الأكل قلناها وبنقولها في صحيح البخاري، ولسه قدامها أبواب 20-30 باب بيتكلم عن أحكام الطعام البخاري، وقالها أبو حامد. الطعام مباح، لكن أنت تتناول نعمة أتتك من قبل الله وتذكر اسم الله عليها بسم الله، وتأكل بسم الله، وتشرب بسم الله، وتلبس بسم الله، وتسكن بسم الله، تخش البيت وتخرج من البيت وتقعد وتقوم، كل حاجة بسم الله، عشان كل أنت تتمرغ في نعم الله. ثم شوف الآداب الشرعية في الطعام، ثم لا تأكل أكل الغافلين، لا تأكل أكل الغافلين. لازم تتفكر، وذكر في باب من أبواب الطعام كيف أن الطعام فيه نعم لا تعد ولا تحصى. اللقمة، اللقمة الواحدة من الخبز، من الخبز بس، من الخبز بس، من غير الخضار، من غير اللحم، من غير المشي، ومن غير الشي والكي، اللقمة كيف كانت وكيف صارت وكيف وصلت إليك، فيها نعم، نعم كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. فأنت تأكل وتستحضر نعمة الله عليك في هذا الزاد الذي تأكله، كم يد سخرت لك هذا الطعام حتى يصل إليك، بدءا من اللي زرع وانتهاء من اللي صنع البوتاجاز اللي بيطبخ، والغاز وكلها من نعم الله ومن بركات الأرض، من بركات الأرض، يعني أنعم الله على خلقه بهذه الأشياء. يبقى من من من الزرع للحبة للطحن للخبز للعجن للطبخ، البوتاجاز للكهرباء، النهارده بوتاجاز وكهرباء شغالين مع بعض، البوتاجاز وشغال بالكهرباء والبوتاجاز بنعم، نعم كان الإنسان لا يعرفها، كان الحطب والدموع تدمع يولع النار وينفخ فيها الدموع، دموع تشر 24 ساعة عشان خاطر يطبخ ويخبز، يخبز بالنار والدموع تنزل من العين، العين تعاني. أصبح النهار ده حاجات نظيفة ومحترمة، هذه نعم لا تعد ولا تحصى. وبعدين لما تاخذها وتنضخها وتوريك وتلفها كده مع اللعاب وتلفها باللسان وتعملها بالاسنان وتبلعها، وتبلعها ازاي وتنزل تروح فين وتعمل ايه، اشياء لا تعد ولا تحصى. يبقى تستحضر هذه الاشياء عشان تبقى وانت في المباح تراقب الذي اباح لك هذا بمراعاة الادب بشهود النعمة بالشكر عليه. هو لخصها كده، شهود النعمة يعني تبقى حاسس بيها ثم الشكر عليها. ثم إذا كان أيضا ده بالنسبة لل إما في حلال أو في حرام أو في مباح، قال لك إما أن تكون في محنة أو في منحة، أنت في جميع الأحوال مش بس الطعام والشراب والعادات، أنت في أحوالك كلها إما في منحة من الله وفي نعمة فتحتاج إلى الشكر، أو في محنة فتحتاج إلى الصبر. وكل هذا دي مراقبة للنفس، يعني نفسك لو كانت في خير تقول لك امنع هذا الخير واستأثر به وخليك أناني وخلي لنفسك واحتفظ به لنفسك، تقول لها لا ما ينفعش، دي مراقبة، تراقب نفسك. إن الإنسان خلق، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الخير منوعا، لا تمسك نفسك كويس لا تخليها منوعا ولا تخليها جزوعا، يعني تطبقها على مسيرة الشرع، دي مراقبة النفس. كان في نعمة فهو شاكر، فيعني يحسن استخدام النعمة، لا بطر ولا أشر ولا جحود ولا منع. ثم إذا كان في محنة يحتاج إلى صبر وجلد وثبات حتى لا يخسر دينه من أجل الدنيا. وأيضا في جميع أحواله يحرص على أن يكون رابحا غير مغبون، رابحا غير مغبون بمعنى كما ذكر سابقا يستثمر العمر ويستثمر رأس ماله، رأس ماله لعمره وأوقاته وساعاته حتى لا تضيع، ويأتي يوم القيامة مغبونا كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يجب مراقبته لنفسه أن يحرص على أن يكون في جميع أحواله كاسب رابح، يستثمر العمر يستثمر الوقت، وفي نفس الوقت ينتظر اللقاء مع الله سبحانه وتعالى وهو مطمئن، مطمئن النفس، لأن لو ضيع عمره خسره، وبالتالي يستثمر هذا العمر في الطاعات من الواجبات والمستحبات. وعشان يكون رابحا فليقسم الإنسان من دنياه لأخرى لآخرته، يا أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، وإن العبد وإن المرأة وإن المؤمنة بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه، فليأخذ امرؤ من نفسه لنفسه من دنياه لآخرته، من الشبيبة قبل الكبر، ومن الغنى قبل الفقر، قبل الفقر، ومن الحياة قبل الموت. ده الربح بقى، يبقى يفضل يراقب الأمور كده بحيث يبقى صحصح متيقظ، لا يلقى الله وهو خاسر والعياذ بالله. وبعدين عشان الأمور دي واحد يقول لك ده حسنين أمرك، ده الموضوع صعب خالص، الموضوع على صعب، أقول لك صعب صح، لكن عشان تختصر الأمور وتجيب الأمور على أسهل الطرق، قال لك هو صعب، أنت بتبصش لأني العمر 50 سنة اللي خلقته بتحسب على 50 سنة، أنت الساعة اللي أنت فيها دلوقتي لو صبرت الساعة اللي انت فيها هو ده المطلوب، لأن الساعة اللي فاتت بلاش بها حاجة انتهت، غير استغفار وتوبة ورجاء في القبول في العمل الصالح. انتهت، تفكر فيها ليه؟ الساعة اللي جاية مش تبعك، الساعة اللي جاية مش تبعك، لك الساعة اللي انت فيها، يعني ما فات مات والمؤمل غيب ولك الساعة التي انت فيها. يبقى انت ساعة الإيمان والنجاح والثقة والنصر على النفس والنصر على أي شيء صبر ساعة، إنما النصر صبر ساعة. تبقى في الوقت اللي انت فيه، راقب نفسك في الوقت اللي انت فيه، امسك نفسك الساعة دي بس الحلال لحد ما تنام، امس ابعد عن الحرام وخليك في الحلال، اجتهد في الطاعة، استثمر الوقت من دلوقتي لحد ما تنام، ما تفكرش بكرة قول بقى أعمل ازاي واستثمر الوقت ازاي وتشيل هموم وتعملها كبيرة، لا، الساعة اللي انت فيها خلاص عدت الساعة دي بقيت ماضي مش هتشغلك. يبقى تسأل الساعة اللي بعديها عاملها بنفس الطريقة، يبقى لكش غير ساعة بس، يبقى جهادك أنت تجاهد نفسك في ساعة، ما تحسبهاش على أنها 100 سنة ولا 50 سنة، أنت تجاهد ساعة، جهاد ساعة صعب، جاهد ساعة اللي أنت فيها بس، يعني جاهد نفسك في ساعة، لأن اللي مشى مشى خلاص، إما توبة أو رجاء في القبول، واللي جاي مش تبعك، إن مت بتفكر فيه ليه؟ مالك ليه؟ لما أنت مش هتقعد تشغل نفسك بها ليه؟ بيخليك في الساعة اللي انت فيها، الساعة اللي انت فيها هي اللي تشغلك، عشان كده يصبح الأمر يسيرا عليك أن تثبت نفسك على الخط المستقيم وعلى الطريق الذي أراده رب العالمين سبحانه وتعالى جل شأنه. هذا والله أعلى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما انفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، نسألك دوام العافية، نسألك الشكر على العافية، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا وأطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا مسلمين واحشرنا آمنين وبعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واللطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم من كادنا فكده، ومن دغى علينا فخذه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم، وبارك الله فيك.